فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Then perhaps you would kill yourself through grief over them, O Muhammad, if they do not believe in this message and out of sorrow.